بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن: قتل من فارق الجماعة. ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد أن أنس بن مالك فيه. قال رحمه الله: بنى علي بن حج قال بنى إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من عرينة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى زوتنا فكنتم فيها فشربتم من ألبانها وأبوالها. ففعلوا، فلما صحوا قاموا إلى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوا ورجعوا كفارا واستاقوا زود النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ عبد الرحمن النسائي رحمه الله: ونحن لا نزال في ثلاث، واحدة من ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بواحدة من ثلاث: منها أن يقتل، والثاني أن يرتد عن دينه، والثالثة أن يفارق الجماعة. إذا فارق الجماعة يعني كفر يرتد عن دينه، أو قتل، أو زنى وهو محصن، واحدة من الثلاث يحل دمه وماله. يقول النسائي رحمه الله: باب من فارق الجماعة. باب من فارق الجماعة يعني يقتل. باب قتل من فارق الجماعة. باب قتل من فارق الجماعة. اللي فارق جماعة المسلمين ويرتد يقوم عليهم يريد أن يفرق بين المسلمين فإنه يقتل. يقول النسائي: حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن علي، اسماعيل بن علي قال حدثنا حميد الطويل، حميد الطويل قال حدثنا انس بن مالك، انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة يقول انه اتى النبي عليه الصلاة والسلام اناس من عكل او قال عرينة، كلهم سواء عيال عم، كلهم عكل وعرينة من قبائل، من عيال عم، اولاد عم كل الاثنين. يقول انهم اتوا الى الرسول مسلمين بزعمهم، زعموا انهم مسلمين، ثمانية نفر، فأتوا المدينة وجلسوا فيها أيام، ثم أصابتهم الحمى، حمى المدينة تصيب كل من كان لونه أبيض، والأسود ما تصيبه بإذن الله. فالشاهد أنهم استحموا المدينة، أصابتهم الحمى ومرضوا، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بلطف وشفقة ورحمة ورأفة بهم: أخرجوا إلى الدود إبل الصدقة في النقيع واشربوا من أبوالها وألبانها لعلكم تصحوا. فخرجوا إلى النقيع إلى ذود النبي عليه الصلاة والسلام، فسمي ذود النبي لأن الصدقة هو الذي تصرف فيها عليه الصلاة والسلام، إبل الصدقات هو الذي تصرف فيها فتنسب إليه. لما وصلوا هناك شربوا من أبوال الإبل وألبانها، يبغثون اللبن الحليب مع البول ويشربونه بإذن الله ينزل جميع المرض. الإبل تعالى الله وتقدس، الإبل إذا بركت في أرض لا يصيبها حمى مرة واحدة، الإبل خاصية بالإبل إذا بركت في أرض لا يصيبها حمى مرة واحدة. فشربوا من أبوال الإبل وألبانها، لما أخذوا مدة صحوا وتعافوا، جزى ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بهم، وجزى ما صحوا وتعافوا من المرض الذي أراد أن يتلفهم. قتلوا راعي الرسول عليه الصلاة والسلام وسمروا عينيه، ثم هربوا بالذود النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل بطلبهم وأتوا بهم مكتفين. ثم عليه الصلاة والسلام قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، ثم سمر أعينهم، ثم سدحهم بالشمس يستسقون فلا يسقون. وفي رواية أنه قتلهم، في رواية أنه قتلهم، وفي رواية أنه صلبهم. كل هذا حصل، كل الرواية التي تأتي عن أنس فيها اختلافات، لكن كل هذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام. قليل الأمر مخير أن يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. قال رحمه الله: قلنا محمد المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم ناس من عرينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا المدينة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى زودنا فشربتم من ألبانها. قال: وقال قتادة وأبوالها. فخرجوا إلى زود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صحوا كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا واستاغوا زود رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقوا محاربين فأرسل في طلبهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمى راعيناهم. قل النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى المقعد الزمن أبو موسى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن ناسا من عرينة أو قال من عكل أتوا النبي عليه الصلاة والسلام بزعمهم أنهم مسلمين 8 نفر فلما أخذوا مدة أصابتهم حمى المدينة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اخرجوا إلى ذودنا بالنقيع اشربوا من أبوال الإبل وألبانها. هذا يقول من أبوالها وألبانها. نعم ثبت هذا في الصحيحين أن الرسول أمرهم بالشرب من الأبوال والألبان وهذا مذهب الثلاثة أن جميع ما يؤكل لحمه طاهر روثه وبوله بوله وروثه جميع ما يؤكل لحمه وروثه وبوله طاهر روثه وبوله طاهر. الحمام اللي درج عليك طاهر الحمامة إذا درجت طاهر لأنه يؤكل لحمها إذا وقعت على معنى هذا أن تشيله برود وإلا تأكله حتى يابس ثم تفركه طاهر ما يحتاج تغسله جميع ما يؤكل لحمه طاهر روثه وبوله. الشاهد إلا الشافعي رضي الله عنه فإنه يستدل بحديث الذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام أما هذا فلا يستتب من البول فعمم البول مرة واحدة قال كل الأبوال نجسة لأن الرسول قال من البول لكن الرسول خصص الآدمي قال ما يستتب من بوله من بوله فعذب في قبره. الشاهد أن الشافعي رحمه الله له رأيه أئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل يرون أن ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر ما يحتاج أن تغسل شيء مرة واحدة طاهر كل ما وقع على ثوبك أو وقع على بدنك لا تغسله لأنه طاهر. كل ما يؤكل لحمه من الحيوانات والطيور والظباء والأرانب وغيره الدجاج والغنم كله طاهر روثه وبوله طاهر لا تغسله إنما تزيل الإنسان الجرم ولا حاطه لأنه طاهر. الشاهد يقول فلما ذهبوا شربوا من ألبوالها وألبانها لما أخذوا مدة صحوا وتعافوا وجزاء الحسنى وجزاء الإحسان قتلوا الراعي وصلبوا عينيه ومشوا وأخذهم فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فأرسل في طلبهم فأتوا بهم مكتفين فقام عليه الصلاة والسلام قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى مخالفا وسمر أعينهم وتركهم في الشمس يسقون فلا يسقون وقيل إنه قتلهم وقيل إنه صلبهم على خشب الثمان صلبهم يرتدع بهم غيرهم. كل هذا جائز كل هذا جائز لولي الأمر أن يفعل ما يرى فيه المصلحة للشعب. نعم. قال رحمه الله قالنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا حميد أن أنس رضي الله عنه أنه قال أسلم أناس من عرينة فإذوا المدينة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجتم إلى زود فشربتم من ألبانيا. قال حميد وقال قتادة أنا أنس وأبوالها ففعلوا فلما صحوا كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا واستاقوا زود رسول الله صلى الله عليه وسلم وهربوا محاربين فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمى راعيهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي محمد بن أبي عدي قال حدثنا حميد الطويل حميد الطويل عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن ناسا أتوا النبي عليه الصلاة والسلام مسلمين. النسائي يكرر هذه ليش؟ لأنه أتى في كتاب الدم عندنا هنا كتاب الدم وأن الإنسان لا يحل دمه إلا بواحدة من ثلاثة فهذولا ارتدوا وقتلوا هذولا حصل فيهم اثنين مو واحد اثنين أولا ارتدوا عن دينهم نعوذ بالله وثانيا قتلوا معصوم قتلوا مؤمنا معصوما فحصل فيهم اثنتين من الثلاث الخصال خصلتين. فلهذا يكررها النسائي رحمه الله. يقول النسائي لما عن حميد عن أنس أن أناسا أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام فأصابتهم حمى المدينة فأمرهم أن يخرجوا إلى الذود فيشربوا من أبوالها وألبانها فشربوا من الألبان والأبوال ولما أخذوا مدة صحوا وتعافوا فقاموا وقتلوا راعي الرسول وهو مؤمن قتلوه وارتدوا عن الإسلام. حصل أنهم قتلوا مؤمنا معصوما وارتدوا عن الإسلام اثنتين من الثلاث حصلت فجاء بهم الرسول عليه الصلاة والسلام فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وتركهم في الحرة يصيحون يستغيثون بماء يبون شحطات ما فيش حتى ماتوا بهذه الحالة التي فيهم. نزل قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض يصلبوا أو يقتلوا من باب الخيار لك يا ولي الأمر أن يصلبوا أو يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع يعني يقتلوا ويصلبوا أنه إذا قتلوا وأردت أن تصلبهم فأو هنا عاطفة أن يقتلوا أو يصلب يعني ويصلب إن شئت أن تصلبهم يا ولي الأمر فلا تأخذ تقتلهم وتصلبهم على خشب أو يصلبوا أو تقطع أيديهم يعني وتقطع أيديهم وأرجلهم لك ذلك فأو هنا بمعنى الواو إلا الأخيرة أو ينفى من الأرض هذه على طريقتها عاطفة أنهم ينفون من الأرض لكن القتل والصلب وتسمير الأعين وقطع اليد والرجل أنكى من النفي أنكى وأعظم نكاية وأعظم شبه من النفي. تركهم في الحرة حتى ماتوا وتركهم في الحرة يستغيثون حتى ماتوا عطشنا. قال رحمه الله قرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن ناسا أو رجالا من عقل أو رينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا أهل برع ولم نكن أهل رين فاستوخم المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بزود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من لبنها وأبوالها فلما صحوا وكانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الزود فبعث الطلب في آثارهم فأتي بهم فسمر أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم ثم تركهم في الحرة على حالهم حتى ماتوا. قال أخبرنا محمد بن المثنى أن عبد الأعلى نحوه. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق مكررا أن ولي الأمر له أن يفعل ما يشاء من هذه كلها الأربعة أو واحدة منها يكتفي بها هو حر. يقول النسائي حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناسا أتوا من الأعراب هم عقل ثمانية من الأعراب لأنهم اعترفوا قالوا يا رسول الله حنا ما حنا أهديك يعني ما نستطيع نجلس في المدينة في البلد في بلد من البلاد في القرية ما نستطيع لأن أهل رحل أهل بادية وأهل غرع نشرب من ألبان الإبل وأبوالها ولا نأكل طعام ولا نأكل شيء يكفينا الحليب نحلب الناقة ونشرب حليبها في الصباح ونشرب حليبها في المساء وخلاص هذا هو وكذلك ضيوفهم يحلب لك الناقة يعطيك إياه وانت ضيف له يعطيك الحليب تشرب تكتفي به الإنسان تروى وكذلك في الليل. الشاهد أنهم بادية كما قالوا هم أنهم أهل ضرع يعني يشربون ألبان الإبل ولا حاجة إلى أكل ولا شرب ولا شيء ما يحتاجون إلى شربت الحليب ما تحتاج إلى غيره الإنسان. الشاهد أنهم أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فلما أكلوا من الطعام أو شموا هواء المدينة استخموها واستوحموها يعني أنها صابتهم الحمى ولما رأى الرسول ما بهم من الحالة عطف بهم ورحمهم فلذهبوا إلى النقيع مسافة 30 كيلو بالحرة والذود عند أبل الصدقة اشربوا من أبوال الإبل مدام منكم أعراض اشربوا من الألبان والأبوال تصحوا فذهبوا وصاروا يشربون من الأبوال نوب كثيرة ومش كثيرة يشرب الحليب فلما صحوا وتعافوا قتلوا راع الرسول عليه الصلاة والسلام وارتدوا بعد إسلامهم فأرسل الرسول في طلبهم فأتي بهم فقطع اليمنى واليسرى من اليد اليمنى والرجل اليسرى وصل وسمر أعينهم ورماهم في الحرة يستغيثون يصيحون ما فيش فائدة حتى ماتوا. هذا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف يد اليمنى والرجل اليسرى أو ينفوا من الأرض لكن القتل والصلب أو تقطيع اليد أنكى أعظم في العقوبة وأنكى لأجل يردع غيرهم. قال فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بزود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فأمرهم الرسول بزود وراع وأمرهم أن يخرجوا هو الزود هو وراع الرسول هو ما في راعي ثاني ولا زود ثاني النقيع مسافة 30 كيلو عن المدينة في الحرة، هو في الحرة لكن 30 كيلو عن المدينة. نعم إلى الآن موجود النقيع. قال أخبرنا محمد بن المثنى. ثم قال النسائي بسند آخر وأخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الأعلى بالسند الأول والمتن الأول. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن رافع أبو بكر قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا قتادة وثابت عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من عرين نزلوا في الحرة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا المدينة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا في إبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي وارتدوا عن الإسلام واستاخوا الإبل فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فجيء بهم فقطع أيديهم ورجلهم وسمى راعينهم وألقاهم بالحرة. قال أنس فلقد رأيت أحدهم يكتم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد قال حدثنا قتادة قال حدثنا حميد وثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن ناسا من عرينة أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بزعمهم أنهم مسلمين وهم من سكان البادية، فلما جلسوا في المدينة ما استطاعوا أن يسكنوا المدينة لأن أصابتهم الحمى، فقال الرسول اخرجوا إلى الذود ذود الصدقة بالنقيع مسافة 30 كيلو عن الحرة في الحرة عن المدينة، فخرجوا وشربوا من أبوال الإبل وألبانها حتى صحوا ثم قتلوا الراعي وذهبوا بالذود، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فأرسل في طلبهم وجيء بهم مكتفين فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم ثم رماهم في الحرة يموتون عطش رماهم في الحرة يموتون. أعظم عقاب فعل الرسول بهم لأنهم قتلوا مؤمن وسمروا عينيه وأخذوا الزوج ارتدوا عن الإسلام وقتلوا مؤمنا معصوما ومع هذا سمروا عينيه فسمر أعينهم ورماهم في الحرة. يقول أنس فقد رأيت واحد منهم يكسم التراب يبي يشرب من العطش حتى ماتوا عطش كلهم رماهم في الحرة حتى ماتوا عطش في الحرة وفي الرمضة بعد في الحرة رماهم وفي الرمضة حتى ماتوا عطش. ذكر اختلاف طلحة بن مسرم ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث. قال رحمه الله أخبرني محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن حنزلة بن مصرب أي يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قدم أعراب من عرينا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا فأتوا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم فبعث بهم نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح الله فأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمى راعينهم. قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدث هذا الحديث بكفر أم بذنب؟ قال بكفر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا ذكر طلحة بن مسرف واختلاف الناس على يحيى بن سعيد الأنصاري وإن كان لم يدرك أنس لكن يروي عن أنس وإن كان لم يدركه بينه وبينه رجل. قال حدثنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا أبو عبد الرحيم قال حدثنا زيد بن أبي أنيس قال عن طلحة بن مصرف عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن أناسا أتوا النبي عليه الصلاة والسلام من الأعراب 8 من عكل يقول إنهم أسلموا يعني يريدون الإسلام فجلسوا في المدينة فأصابتهم الحمى والحمى عادة تنبت الأرياح في البطن حتى يصير كأنه حامل بولدين يصير بطنه كبير كأنه حامل واصفرت وجوههم من المرض. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اذهبوا إلى النقيع في الحرة هنا فيه الذود اشربوا من ألوانها من الإبل وألبانها أبوالها وألبانها. قال فخرجوا فشربوا من أبوال الإبل وألبانها حتى صحوا وذهبت الأرياح اللي في بطونهم وصحوا وتعافوا فقتلوا راعي الرسول عليه الصلاة والسلام وذهبوا بالنوم. فأتي النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر فأرسل بطلبهم حتى أتي بهم فأجاء بهم فقطع اليد والرجل اليد اليمنى والرجل اليسرى ثم سمر أعينهم ثم رماهم في الحرة يستغيثون فلا يغاثون. هنا قال حتى صفوا فقتلوا عادها. هي هذا الناس يزيدون من أفضل واحد راح اللي في الصحيحين واحد ضاعي قتلوا مؤمنا. قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدث هذا الحديث كفرنا بذنب قال بذنب. عبد الملك بن مروان يسأل أنس بن مالك قتلهم بكفر ولا علشان الذنب اللي فعلوه، يعني كونهم أخذوا الإبل وراحوا بها ذنب هذا، لكن قال لا لأنهم مرتدوا على الإسلام، ارتدوا عن الإسلام وقتلوا مؤمنا فقتلهم بأنهم بالردة لأنهم ارتدوا عن الإسلام. قال رحمه الله بنانا أحمد بن عمرو السر قال أنبان بن وهب قال وأخبرني يحيى بن أيوب ومعاوية بن صالح أي يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال قدم ناس من العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا ثم مرضوا فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح ليشربوا من البانية فكانوا فيها ثم عمدوا إلى الراعي غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه واستاقوا اللقاء فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم عطش من عطش آل محمد الليلة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وبعضهم يزيد على بعد إلا أن معاوية قال في هذا الحديث استاقوا إلى أرض الشرك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب ابن وهب عبد الله قال حدثنا قال أخبرني يحيى بن قال أخبرني يحيى ومعاوية بن صالح ومعاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه ورفعه ها سعيد بن المسيب رفعه يقول عن سعيد بن المسيب أن أناسا أتوا النبي عليه الصلاة والسلام من العرب يعني من الأعراب فأتوا المدينة مسلمين وهم أخذوا مدة فأصابتهم الحمى فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لطفا بهم ورحمة ورأفة بهم اخرجوا إلى الذود فاشربوا من ألبانها وألبانها فخرجوا إلى الإبل وشربوا من ألبانها وأبوالها ولما صحوا وتعافوا وذهب ما في بطونهم وصحوا قتلوا راعي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو غلام له مملوك ثم ذهبوا بالذود وكان المملوك هذا يحلب الإبل يرسل الرسول عليه الصلاة والسلام مناسا من الصحابة أو من الغلمان اللي لهم غلمانه فيحلبون الإبل ويأتون بالحليب للرسول عليه الصلاة والسلام يشرب هو من معه من المسلمين كان ليلة ما جاء حليب لأنهم قتلوا الراعي وذهبوا بالإبل فقال اللهم عطش من عطش آل محمد. هذه زيادة من أنس بن مالك في هذا الحديث لا أدري من زادها سعيد هذا اللي روى الحديث اللي يرويها الآن ويتكلم به سعيد بن المسيب فمن رواه عن سعيد رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فالشاهد أنه أتي بهم فقتل قطع يد ورجل ثم سمر عيونهم ثم رواهم في الحضرة. قال وبعضهم يزيد على بعد في الحديث إلا أن معاوية قال في هذا الحديث استاقوا إلى أرض الشرك يعني توجهوا إلى أرض الشرك ومن يهربون لا شك ومن يهربون إلى الكفار لكن نتركهم الصحابة رضي الله عنهم على الخيل وردوهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل بهم ما مضى. نعم. قال رحمه الله قرنا محمد بن عبد الله الخلنجي قال حدثنا مالك بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة نبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أغار قوم على لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذهم فقطع أيديهم ورجلهم وسمل أعينهم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا مالك بن سعيد مالك بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم عائشة تقول أغار قوم على لقاح رسول الله تقول عائشة أغار قوم على لقاح الرسول عليه الصلاة والسلام فقتلوا راعيه فأتي بهم فسمل أعينهم وقطع اليد والرجل. نعم. فأخذهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم يعني سمر العين أعوذ بالله وتركهم في الشمس. نعم. قال رحمه الله قرنا محمد بن عبد الأعلى عن إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا عبد العزيز حاون وأنبانا محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة نبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أغاروا على لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وسمل أعينهم. اللفظ لابن المثنى. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال وأنبنى محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي ليس بن صهيب قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن هؤلاء الجماعة يقول إنهم غزوا لقاح الرسول وقتلوا راعيه فأتي بهم فقال فسمر أعينهم قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم يعني سمر بمخاطر من حبيب نعوذ بالله. قال رحمه الله قلنا عيسى بن حماد قال أنبانا الليث أن هشام نبي أن قوما غاروا على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عمتي عائشة رضي الله عنها عروة يروي يقول عروة أن أناسا أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلمين في المدينة ثم استحموا ثم أخرجهم إلى إبل الصدقة فلما صحوا قتلوا الراعي وأخذوا الإبل فأرسل في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم. الأحاديث هذه تكررت كما ترون، ناس يقولون أنه صلبهم على الخشب، وناس يقولون أنه قتلهم، وناس يقولون أنه سمر أعينهم، وناس يقولون تركهم على الأرض أحياء، وناس يقولون كذا وناس يقولون. كيف نجمع بين هذه الأحاديث كلها؟ يقول أن التابعين رضي الله عنهم والصحابة كل إنسان يروي ما حدث، يجوز أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين هذه كلها، وكل إنسان حدث بما رأى جمع بينها كلها. أول أنه سمر عيونهم وتركهم على الحرة ثم بعدين قتلهم، فهذا صحيح. إذا قلنا سمر عيونهم ثم بعدين قتلهم ما تركوا، تركهم على الحرة قليل لكنه قتلهم ثم بعدين صلبهم، جائز هذا كله. فكل يروي بما رأى، كل صحابي رضي الله عنه، أنس الحديث عنه واحد، لكن كل يروي عن أنس ما حدثه أنس في طريقته. نعم. قال رحمه الله قالنا أحمد بن عمرو بن سرح قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم وسعيد بن عبد الرحمن وذكر آخر عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أنه قال أغار ناس من عرينا على لقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوها وقتلوا غلاما له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن وذكر آخر ثالث قالوا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير رضي الله عنهم أن عروة يحدث أن ناسا أغاروا عند العرب. إذا أخذت الإنسان ابن إنسان لو انتجاره، إذا جاءت إليه وأخذت إبله وشردت بيأس يا غار فلان على فلان، ولو كان معه ولو انت جاره أخذتها من عند بيته من هنا من جنبه من البيت، جيت الغنم حقت جارك وأخذتها وسبتها الإنسان، أوه فلان غار على غنم فلان، هذا لغة العرب عندهم. فعروة يحكي لغة العرب أنهم أغاروا ولا هم ما أغاروا، هم عنده قاعدين يشربون من أبوال يحلبون، يحلب لهم ويسكيهم ويحلبون هم ويشربون بأنفسهم بين أباه وهو بينهم، يحلب ويرسل للرسول عليه الصلاة والسلام ويحلب ويسكي هذولا. فلما صحوا وتعافوا قتلوه وهو بين أيديهم، قتلوه وأخذ الإبل وهربوا، فأتي بهم كما ترون وقتلهم الرسول وصلبهم وسمر أعينهم ورماهم في الحرة. قال رحمه الله قلنا أحمد بن عمرو بن سر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت فيهم آية المحاربة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي هلال قال عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله عبد الله بن عبيد الله بن عتبة قال عمر العمري عبيد الله العمري عبيد الله بن عمر بن حفص ابن عمر رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه نعم الرسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول الله عليه الصلاة والسلام أتاه ناس بمعنى القصة الأولى أتاه ناس مسلمين ثم لما استوخموا المدينة أخرجهم إلى النقيع فشربوا من الألبان والأبوال ولما صحوا قتلوا الراعي وهو غلام مملوك للرسول عليه الصلاة والسلام وساقوا الإبل فأتي بهم الرسول ففعل بهم ما فعل كما قال أنس رضي الله عنه عائشة تحكي كما قال أنس ونزلت فيهم آية المحاربة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض يعني يقتلوا ويصلبوا ويقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال رحمه الله ولنا أحمد بن عمرو بن سر قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لكاه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله في ذلك فأنزل الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ألا يتكن لها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن عجلان ابن عجلان محمد قال حدثنا أبو الزناد أبو الزناد عبد الله قال رفعه أبو الزناد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرسول لمه الله ولا شيء ما حصل لهم إنما الآية نزلت فيهم صح لكن لوم لام ربنا الرسول ما لامه لأنه ما يفعل شيء إلا بوحي لا يمكن يفعل شيء إلا بوحي. قال رحمه الله أخبرنا الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا يحيى بن غيلان ثقة مأمون قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة. وكيف يلومه القصاص؟ يقول النسائي رحمه الله حدثنا الفضل بن سهل الفضل بن سهل ابن سهل قال حدثنا يحيى بن غيلان يحيى بن غيلان ثقة مأمون. يقول النسائي انه ثقة مأمون لانه جرح صاحب الميزان ميزان الاعتدال. قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي سليمان التيمي قال عن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام أتى بالجماعة الذين قتلوا الراعي وساقوا الإبل فسمر أعينهم. ليش؟ لأنهم سمروا فأعين الراعي يعني حطوا مخاطر في عين الراعي فهذا قصاص سمروه سمر أعينهم قصاص فلا يلام بهذا لأنه قصاص. قتل إنسان قتلته قطع يده قطعت يده كسر سنه كسرت سنه قطع ابنه قطعت ابنه قصاص والقصاص ما يلوم الله فيه تعالى وتقدس ولا ليم الرسول في هذا المعنى كله ما ليم فيه. صحيح ان آية المحاربة ليس فيها سمر لكن الرسول سمر اعينهم قصاصا لعبده الذين سمروا اعينه قتلوه ثم سمروا اعينه او سمروا اعينه قبل قتله ثم قتلوه ثم ساقوا الابن. فالشاهد ان الرسول ما فعل الا بوحي من الله تعالى وتقدس وشريعة نزلت. نعم. قال رحمه الله ولنا أحمد بن عمرو بن السر والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على هلي لها وألقاها في قليب ولطخ رأسها بالحجارة فأخذ فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى يموت. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح أحمد بن عمرو بن سرح والحارث بن مسكين قراءة عليه قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو قال عن ابن جريج عن ابن جريج قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا أبو قلابة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن يهوديا قتل جارية بحجارة رض رأسها أخذ اللي عليها من الذهب أو قال من الفضة ثم رضخ رأسها بحجر طرحها ورمى عليها حجر حتى انفتش رأسها ورماها في القريب علشان ما تعرف ولا أحد يلقاها فأتي به ولقيت بالقريب دل الله تعالى وتقدم رسوله فلبشت من القليب وأتي بها ثم أتي به هو فرض بالحجارة رأسه كما رضها وقتله. قال رحمه يعني الله يعني الشيء بالقصاص رضها بحجر نرض رأسه بحجر كما رضها نرض خلاص. نعم. قال رحمه الله ولنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني معمر عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قتل جارية من الأنصار على هلي لها ثم ألقاها في غليب ورضخ رأسها بالحجارة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى يموت. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يوسف بن سعيد يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج ابن جريج عبد الملك قال عن معمر عن معمر بن راشد قال عن أيوب عن أيوب السختياني قال عن أبي كلابة عن أبي كلابة أن يهوديا عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن يهوديا أخذ جارية لأجل حلي كان عليها فقتلها ثم رضخ رأسها بحجر ثم ألقاها في قليب فأوتي به الرسول عليه الصلاة والسلام وأوتي بالجارية بهذا الشكل فأرمى فأمر به أن يرجم بالحجارة هو حل يرجم بالحجارة حتى يرضخ رأسه كل من عنده حجر يرميه على رأسه مستور نعوذ بالله في الأرض معي حجر أرميه على رأسه حتى نأخذ قصاص الجارية التي فعل بها كذا وهي آمنة مطمئنة وهي مؤمنة. قال رحمه الله قرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنباني علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن إكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله والآية قال نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل وليست هذه الآية للرجل المسلم فمن قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنع ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب. يقول النسائي رحمه الله حدثنا زكريا بن يحيى زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن حسين بن واقد علي بن حسين بن واقد قال عن أبي الحسين بن واقد عن أبي الحسين بن واقد قال حدثنا يزيد النحوي يزيد النحوي النحوي ليس نحو إنما قبيلة تسمى نحو قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فيسعون في الأرض فسادا ليس هذا يعني نزلت في العرانيين كما يقول بعض المفاهيم تقول عائشة وغيرها وأنس يفهمون أنها نزلت في العرانيين ابن عباس يرى أنها نزلت عامة ليست في العرين على كل من أفسد في الأرض أو ترك دينه أشرك ويقول أن الإنسان إذا قتل مشركا مسلما قتل مسلم ثم لجأ إلى الكفار لكنه مسلم لا يزال مسلم ثم قدرنا عليه فإننا نقتله. أعد كلام ابن عباس قال نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل. ابن عباس يرى أن هذه لأنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن المشركين هم الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا فمن قدر عليهم وهم محاربين فإننا نقتلهم إذا قدرنا عليهم وهم محاربين فإننا نقتلهم. يعني ابن عباس يرى أنها عامة في المشركين لا أن سببها هم العرانيين كما يقول أنس وعائشة. نعم. ثم قال ابن عباس وليست هذه الآية للرجل المسلم فمن قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنع ذلك أن يقام فيه الحد. يقول ليست هذه الآية للمسلم فالمسلم إذا قتل أو أفسد في الأرض ثم لحق بالمشركين تجع إلى المشركين ثم قدر عليه فإنه يفعل به ما ورد في الآية يعني حتى لو كان مسلم. هذا رأي ابن عباس رضي الله تعالى وهو رأي حسن أن الآية نزلت عامة على المشركين الذين يسعون في الأرض فساد وإن كان السبب العرنيين لكن ابن عباس يرى أنها عامة في المشركين لأنهم الذي يفسدون في الأرض. النهي عن المثلة قال رأي اللهم اهدنا في من هديت عافنا في من عافيت تولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.